نبقى مع هذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ محمد عمران. عفوك ورضاك يا رب، يا رب عفوك ورضاك، يا

خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله